سأل موسى ربه أي أهل الجنة أرفع منزلا، وكل هذا دار بين موسى وبين ربه عز وجل في الطور. فسأل ربه أي ربي أي أهل الجنة أرفع منزلا، قال سأحدثك عنهم، غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الحديث في البخاري وكذلك في مسلم. وهذا مما دار بين موسى وبين ربه عز وجل. الشاهد أن موسى عليه الصلاة والسلام لما رجع إلى بني إسرائيل ومعه الألواح وحمل الألواح لبني إسرائيل بعدما سكت الغضب عنه، قال لبني إسرائيل أخذوا الألواح بقوة، أي اسمعوا أمر الله عز وجل واقبلوها وطبقوا ما أراد الله عز وجل منكم. فقالوا يا موسى انشرها لنا، أي اعرضها علينا وانشرها أمامنا. فما وافق منها الهوى أو ما وافق قبلناه، وما خالف ما نريد رددناه. وهذا حال بني إسرائيل الذين رأوا الحق فأعرضوا عنه، ولذلك استحقوا الغضب من الله عز وجل واستحقوا اللعنة من الله عز وجل. بل وسيأتيك آيات في محاضرة إن شاء الله مستقلة عن اليهود أن الله عز وجل لعنهم في الدنيا ولعنهم في الآخرة، وضربت عليهم الذلة والمسكنة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، أي سيكونوا ذليلين إلى أن تقوم الساعة إلا أن يشاء الله عز وجل لهم الرفعة، ويتخلى الناس يعني يمد الناس أيديهم لهم فيظهروا، وإلا الله عز وجل حكم عليهم أن عليهم اللعنة وأنهم إخوة القردة والخنازير وأنهم مطرودون من رحمة الله عز وجل، وأن غضب الله لحقهم. لأنه سيأتيك بعد ذلك أنهم تخلوا عن الأنبياء وجمعوا الأنبياء في ليلة واحدة فقتلوا أكثر من 70 نبي من أنبياء بني إسرائيل، وتعدوا وتجاوزوا وتطاولوا على الله عز وجل حتى قالوا يد الله مغلولة، وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وهكذا تطاولوا على الله. هذا بعد ما يفوتك عهد موسى وتأتيك عهود أخرى. أما في عهد موسى فما قصروا في موسى عليه الصلاة والسلام، وهم النخبة وهم الصفوة. ذكرت لكم أن 70 رجل وهم صفوة بني إسرائيل ممن يعني من خاصة موسى، لما صعدوا مع موسى إلى جبل الطور قالوا يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. هذا الصفوة هكذا يقولون، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. فأخذتهم رجفة من الله عز وجل، وحكم الله عليهم بالموت ثم أفاقوا حتى يبين الله عز وجل لهم أن قربكم من الله لا يمنعكم من العذاب. ثم لما رجع موسى إلى بني إسرائيل أمرهم أن يأخذوا بالألواح بقوة فرفضوا، وقالوا انشرها لنا يا موسى، فنشرها موسى عليه الصلاة والسلام وقال خذوها بالقوة، يعني خذوها رضيتم أو لم ترضوا، خذوا ما كتب الله لكم في الألواح. قالوا يا موسى ما وافق الهوى أخذناه، وما عارض ما نريد رددناه. فأمر الله عز وجل الملائكة فحملوا جبل الطور فوقهم كأنه ظلة، ورأوا الجبل محمول فوق رؤوسهم، فقال الله لهم أخذوه وإلا أسقطنا الجبل على رؤوسكم. هذا ما قال الله عز وجل في القرآن لما قال عز وجل وإذا أخذنا ميثاقكم، أي أخذنا عليكم العهد وهددناكم ورفعنا فوقكم الطور، يعني شفتم بأعينكم جبلا عظيما جبلا فائقا شاهقا قد رفعناه بين أيديكم ورأيتموه فوق رؤوسكم ورفعنا فوقكم الطور، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، أي اسمعوا أمر الله عز وجل واتقوا ربكم ولا تكثروا من السؤال. قال تعالى ثم توليتم من بعد ذلك، أي قبلتم في البداية ثم نكصتم عن أمر الله عز وجل. قال فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين، أي لولا أن تدارككم نعمة الله عز وجل وسبق لكم رحمة من الله عز وجل بالصالحين ممن أمثال موسى وهارون لمسكم فيما فعلتم من نقضكم الميثاق عذاب أليم. وقال تعالى وإذ نتقنا الجبل، أي شلناه وحملناه من عروقه ومن وتده ومن أصله نتقناه نتقا. قال وإذ نتقنا الجبل فوقكم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم، أي ظن بمعنى استيقن الجميع أن الجبل ساقط عليهم. خذوا ما آتيناكم بقوة، أي اقبلوا أمر الله واقبلوا ما في الألواح واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. هناك آمنوا بما قال موسى وسلموا، وبعد ذلك نقضوا مع موسى العهد والميثاق، يعني لما أنزل الله عز وجل الجبل مرة أخرى نقضوا العهد. قال تعالى ثم توليتم من بعد ذلك، أي لما أنزل الله الجبل ولما طمأنكم رب العالمين توليتم من بعد ذلك. قال تعالى فلولا فضل الله عليكم ورحمته بأن تدارككم بالإرسال إليكم وأنزل الكتاب عليكم وجعل فيكم موسى وهارون لكنتم من الخاسرين، أي من الذين يحق عليهم سخط الله في الدنيا ولعنته وعذابه في الآخرة. قالوا هذه من الأحداث التي حصلت لموسى عليه الصلاة والسلام أخرى. من القصص التي حصلت لموسى في أرض التيه قصة البقرة التي أمر الله عز وجل بنو إسرائيل أن يذبحوها. هناك رجل من بني إسرائيل كما يروي ابن عباس وعبيدة السلماني وأبو عالية ومجاهد والسدي وغير واحد من السلف قالوا كان رجل من بني إسرائيل كثير المال وكان شيخا كبيرا وله بنو أخ وكانوا يتمنون موته ليرثوه. رجل كبير في السن ما عنده أولاد، عنده أولاد أخ، وأولاد الأخ هؤلاء يتمنون أن يموت الأب حتى يرثوا المال. واحد منهم ما انتظر، وما انتظر على المقتول أن يأتيه أجله، ولو انتظر عليه لأتاه الأجل، وإنما تطاول على عمه ثم قتله، قتله ورماه في الشارع قرب بيت رجل من بني إسرائيل في الطريق، وكانوا في التيه. قال فقتله في الليل وطرحه في مجمع الطرق قرب رجل من بني إسرائيل ويقال على باب رجل منهم. قال فلما أصبح الناس اختصموا، أي اختلفوا جميعا من الذي قتل هذا الرجل، هل هو الرجل من بني إسرائيل أو غيرهم. فجاء القاتل وهو ابن أخيه واشتكى وقال قتلتم عمي أنتم يا بني إسرائيل، من الذي قتل عمي؟ أنت الذي قتلت عمي. قال فاختصموا، ثم لما اختصموا قال لهم رجل ألا تأتون نبي الله فتحتكموا، يعني يا جماعة روحوا لموسى فيحكم لكم موسى فيما اختصمتم فيه. فجاء ابن أخيه القاتل فشكى أمر عمه إلى نبي الله عز وجل موسى، يعني قتل ثم سبق في الشكوى. فقال موسى عليه الصلاة والسلام أنشد الله رجلا عنده علم من أمر القتيل إلا أعلمنا به، يعني أسألكم بالله عز وجل من كان عنده علم من أمر الرجل المقتول فليخبرنا. ما تكلم أحد منهم. ثم قالوا لموسى يا موسى أنت نبي، طبعا بني إسرائيل متعبين ودائما يختصرون على أنفسهم المسافات، قالوا طيب يا أخي ما أنت نبي، ما تكلم رب العالمين يطلع لك الموضوع كله، يعمل لك بحث إلهي ويخلصنا من الموضوع هذا كله. فقالوا له اسأل رب العالمين أن ينجينا وأن يخلصنا من هذه الكربة. قالوا فدعا موسى ربه عز وجل فقال الله عز وجل اذبحوا بقرة ثم خذوا فخذ هذه البقرة أو خذ ما الذي بين ضلعيها أو اللحمة التي بين ضلعيها، أو قال خذوا جزءا من لحمها فاضربوا به هذا الرجل ميت يقوم ويقول لكم من قتلني. شوف قالوا يا أخي احنا نقول لك الرجل ميت تقول اذبح بقرة، أنت والله فاضي يا موسى. فاستهزأوا بنبي الله عز وجل. فقال لهم موسى أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، يا جماعة أنا ما أضحك معاكم، الله يقول اذبحوا بقرة. فشددوا على أنفسهم فشدد الله عز وجل عليهم. طيب رب العالمين ما قال لكم بقرة صفراء ولا خضراء ولا سوداء، ولا قال لكم بقرة يعني تحرث ولا بقرة لا تحرث، ولا قال لكم بقرة عجوز ولا بقرة شابة، قال اذبحوا بقرة وانتهى الأمر. قالوا تتخذون هزوا، احنا ما نضحك معك يا موسى، نقول لك يا أخي الرجل مات اسأل ربك من قتله تقول اذبحوا بقرة. وهذا دليل على أنهم ما كانوا يستيقنون بالنبي عليه الصلاة والسلام ويراددونه. ولذا الله عز وجل تدارك على أمة محمد أن لا يقع فيهم كما وقع في أصحاب موسى، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا، يعني إياكم تتطاولوا على نبيكم وتهوه. ولذلك قال الله عز وجل إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، يعني يرفعون أصواتهم. ونهى الله عز وجل أن يؤمن أن يرفع صوت أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن يرادد ولا أن يشك في حكمه ولا أن يقبل الحكم وهو من داخل مضطرب أو غير راضي، لا، وإنما تؤمن وتسلم وتسمع كما قال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وإلا لا يكتمل إيمانهم. هذا موسى عليه الصلاة والسلام، هؤلاء فعلوا في موسى أكثر من ذلك، استهزأوا به فقالوا يعني موسى أنت نقول لك رجل ميت تقول بقرة. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، أي أستعيذ بالله وأجير بالله عز وجل أن أكون مستهزئا بكم. فقالوا طيب موسى أنت الحين تبي نذبح بقرة، ناخذك احنا على قد عقلك نسايرك معك حسب مزاجك، طيب يا موسى ما تبين لنا البقرة هذه، قل لنا صفتها، اذكر لنا لونها، اذكر لنا سنها. طيب رب العالمين ما له، ولكن شددوا على أنفسهم. قال فشددوا على أنفسهم فشدد الله عز وجل عليهم. فالله عز وجل قال المقصود أنهم أمرهم ببقرة أعوان، يعني اذبحوا بقرة وسط. قال والوسط هي النصف بين الفارض وهي الكبيرة والبكر وهي الصغيرة. الله عز وجل قال لهم قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قال وتتخذون هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، يعني إيش البقرة. فالله عز وجل كمان خفف عنهم قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض، يعني ليست كبيرة ولا بكر، يعني ليست صغيرة، عوان يعني وسط بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون، يعني نفذوا ولا ترادوا في السؤال. فسألوا ربهم عن لونها، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول، يعني الله عز وجل يقول. ترى يا جماعة كثرة التردد على الله، الواحد يستحي، يعني هم كذلك النبي كل ساعة يكلم رب العالمين يستحي. أما سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء يوم أن ذهب يخفف الصلاة وطلع إلى الله ثم نزل ثم طلع ثم نزل يكلم موسى، وموسى يقول له يا محمد إني جربت الناس قبلك، سل الله التخفيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا موسى إني استحيت من الله. يا جماعة الواحد يستحي إذا تدخل عن ملك على ملك تطلب منه واسطة مرة أو مرتين أو ثلاثة، طب الرابع يا أخي تستحي. وموسى عليه الصلاة والسلام كل ساعة اذهب إلى ربك، طيب ادعو لنا ربك، طيب ادعو لنا ربك، كأن طلب الإله عندهم كحديثك مع أي شخص تريده. قال ادعو لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها، أي أن البقرة بقرة صفراء. قالوا صفراء فاقع لونها أي مشرب بحمرة، لونها يميل صفراء يميل إلى الإحمرار، تسر الناظرين، وهذا اللون عزيز يعني لون نادر لا يوجد إلا قليل. قال ثم شددوا أيضا فقالوا يا موسى ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا. يعني أخي حدد أنت بالضبط مطلوب رب العالمين إيش، أنت بالضبط شنو تبي. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق، وهذه الصفات أدق وأضيق مما كان في الأول. قال فإنه حيث أمرهم بذبح البقرة ليست بالذلول، يعني شوفوا لي بقرة، هذه البقرة مذللة ولكن ليست مذللة من فعل الحرث، يعني بقرة أليفة ليست مذللة من الحرث، يعني لا تستخدم للحرث. قال ليست بالذلول وهي المذللة بلا حراثة، وسقي الأرض بالسقاية مسلمة وهي الصحيحة التي لا عيب فيها، يعني بقرة لا ذلول يعني غير مستخدمة للحراثة وغير مستخدمة للسقاية ولا عيب فيها. ما في، ما كل الأبقار في ذاك الزمن اللي ما فيها عيب، إما تستخدم للحراثة ولا ما لها سهم أصلا، يعني ما يربون بقر كما يربون الدواجن، ما فيها تستخدم في الحراثة ولا لا معنى لها، بقرة صحيحة سليمة جميلة يبيعها يا أخي في السوق حاطها ليش؟ قالوا فضيق الله عز وجل عليهم أكثر، وطلب الله عز وجل منهم أن يأتوا بهذه البقرة وهي المذللة بلا حراثة، وسقي الأرض بالسقاية مسلمة من العيوب. قال أبو العالي وقتادة لا شية فيها، أي ليست فيها لون يخالف لونها، بل هي مسلمة من العيوب، يعني ما فيها نقطة بيضاء ولا نقطة سوداء، وإنما لونها كلها أصفر مشرب بحمرة، هذا لونها كلها بالشكل هذا تسر الناظرين. روحوا دوروا لي بقرة، وحتى لو وجدتها النوع هذا إذا كان يحرث هذا ما نبي، وإذا كانت البقرة هذه فيها عيب ما نبي، شوفوا لي بقرة سليمة وفيها هذا اللون ولكن لا تستخدم لهذه الأشياء. قال فشدد الله عز وجل عليهم، ويقال أنهم ما وجدوا هذه البقرة إلا عند شاب، هذا الشاب بار بوالده يسقي والده منها أو يعني يقوم على رعايتها لأجل الوالد، فطلبوا منه فرفض، قال يا جماعة ما عندي غير البقرة هذه وين أعطيكم إياها، فشددوا عليه. وتعرف بني إسرائيل الفوضويون دخلوا عليه بهجوم على البيت، هذا مني وهذا مني، ويوشع وحاخان والجماعة كلهم، وطلبوا من هذا الرجل أن يبيع ما باع، شددوا عليه ما باع، قالوا يا أخي نعطيك بوزنها ذهب ما باع. قال ابن عباس فوزنوها بعشرة أضعاف ذهب، شغل يهود لا فذهب، فرضي فباعها لهم. فلما باعها جابوها لموسى، قال يا موسى طيب هذه البقرة اللي طلبتها، فقال موسى ذبحوها، فذبحوها، ثم قال موسى خذوا فخذها، فأخذوا فخذها، ثم قال اضربوا الرجل، فضربوا الرجل فقام تشخب أوداجه دما، يعني قام رأسه مقطوع وأوداجه تصب من الدم، فقال هذا الذي قتلني يعني ابن أخي، ثم خر ميتا مرة أخرى. قال الله عز وجل كذلك يريكم الله آياته لعلكم تعقلون، يعني يا جماعة شوي يكون بس عندكم عقل وفكروا بقدرة الله، ما أنتم توكم شايفين رب العالمين شال الجبل فوقكم، وتوكم شايفين أن أصابكم ما أصابكم، وتوكم شايفين فرعون قد فتق الله البحر أمامكم ثم أغرقه، ما عندكم عقل شوي تفكرون، يعني إلى الآن تشكون في قدرة الله عز وجل. قالوا فقام الرجل تشخب أوداجه دما، قال قتلني ابن أخي هذا، ثم عاد ميتا. قال تعالى كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون، يعني لعل شوي يكون عندكم عقل، ومع هذا ما استجابوا. قال تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، يعني حتى الحجارة أرحم منكم، بعض الحجارة يهبط من خشية الله، وبعض الحجارة يتفجر فيخرج منه الماء، وبعض الحجارة يتشقق منه الأنهار، أفضل منكم الذي لا نفع فيكم، حتى كما ذكرت لكم الله قال يا موسى إلى متى أغفر لي هذه الخراف التي معك، فاستحقوا بعد ذلك لعنات الله التي تأتي على اليهود إلى يوم القيامة بسبب أفعالهم وتمردهم على رب العالمين. هذا ما يتعلق بما حصل لموسى عليه الصلاة والسلام في هذه الأحداث. كذلك مما حصل لموسى عليه الصلاة والسلام أن موسى طبعا جلس في أرض التيه 40 سنة مع قومه، هو ما ذنب، لا ذنب له أصلا، وإنما الذنب لهم هم الذين رفضوا دخول بيت المقدس. فالله عز وجل قال لهم، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، فلا تأس على القوم الفاسقين. ومع هذا موسى صبر معهم، يعني دعوة لله عز وجل على هذه الأمة في أرض التيه. ومن ذلك أن موسى عليه الصلاة والسلام، والحديث في البخاري، قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع الخضر، أن موسى قام خطيبا، والحديث في البخاري أن موسى عليه الصلاة والسلام كما قال حديث ابن عمر خطيبا في بني إسرائيل، فسأل أي الناس أعلم، يعني من في الناس أعلم، فقال أنا، يعني أنا أعلم واحد في الناس. وهذا قاله موسى من حكم الواقع، يعني أنا ما أشوف واحد بعين الآن أعلم مني، لأن الله يعلمني، فقال أنا. فعتب الله عز وجل عليه إذ لم يرد العلم لله، يعني المفروض يقول أعلم، يعني أعلم واحد رب العالمين، أو يقول الله أعلم. قال فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إلى موسى إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك يا موسى، يعني عند المكان الذي يلتقي فيه البحران هو أعلم منك. والتقاء البحران يقال أنه في مكان بعد نهاية الدلتا، الدلتا هي جزيرة بين نهرين، بعدها يلتقي البحران، يعني يلتقي النهرين. إذا التقى النهرين هناك تجد رجلا، وهذا الرجل من عبادي، وفي المكان الذي تفتقد، يعني في هذا الساحل، في المكان الذي تفتقد فيه الحوت، خذ معك سمكة، والسمكة الكبيرة تسمى حوت، خذ معك حوت فاجعله في حاجتك أو في صرتك. ففي المكان الذي تفتقد فيه هذا الحوت والسمكة وتمشي ثم تعود مرة أخرى ستجد هذا الرجل الذي هو أعلم منك يا موسى. قال فموسى خرج يعني مسافرا إلى أن أتى مجمع البحرين. طبعا في رواية عن بني إسرائيل يذكرون في التوراة أن موسى خرج 80 سنة وهو يبحث عن الرجل، وهذه مبالغات العقل ما يقبلها. وبعدين ما يعني نبي من أنبياء الله يروح يترك أمة كاملة علشان يروح يدور له رجل آخر، يعني المقصود أنه خرج فترة من الزمن يبحث عن هذا الرجل، ومعه يوشع بن نون، وهو يعني خليفة موسى، معه غلامه يوشع بن نون صاحبه دائما معه. فقال موسى يا ربي كيف لي به، يعني شلون أدرك هذا الرجل؟ قال تأخذ معك حوتا فتجعله في مكتل، يعني في صرة أو في شيء تحمله معك، فحيثما فقدت الحوت فهو ثم، يعني في المكان اللي تفقد الحوت ستجد الرجل. فأخذ حوتا فجعله في مكتل، ثم انطلق وانطلق معه فتاه يوشع بن نون حتى إذا أتيا صخرة وضع رأسيهما فناما، يعني وصل إلى صخرة قرب مجمع البحرين فوضع رأسيهما فناما، واضطرب الحوت في المكتل فخرج منه فسقط في البحر، يعني تحرك المسافة طويلة، تحرك الحوت فاضطرب فسقط الحوت في البحر، واتخذ سبيله في البحر سربا، يعني سار في البحر ساربا. قال أمسك الله عز وجل عن الحوت جريه في الماء فصار عليه مثل الطاقي، يعني الحوت مشى ولكن الحوت لا نزل في عمق البحر ولا يعني غاص ولا غار، وإنما وقف مثل النيشان ومثل الإشارة في موقع في البحر فلم يتحرك، يعني مشى حتى دخل في مكان ما ثم وقف هذا الحوت في هذا المكان ولم يتحرك طاف على يعني سطح البحر، لكي يبين أن هذه إشارة التي أرادها الله عز وجل لك أن تأتيها. قال فأمسك الله على الحوت جريه في الماء فصار واقفا فيه. قال فلما استيقظ موسى نسي الغلام أن يأخذ المكتل وما معه، ثم سار هو وموسى عليه الصلاة والسلام فانطلق بقية يومهما وليلتهما. قالوا أن يوشع يعني رأى المكتل ما في شيء، ولكن نسي أن يخبر موسى أن الحوت قد خرج في البحر فاتخذ سبيله في البحر سربا، يعني مش معقول يأخذ المكتل، يعني هم اثنين أو معاهم مكتل واحد أو معاهم يعني شنطة واحدة أو معاهم صرة واحدة، يعني يمشون يخلون صرتهم مو معقولة، ولكن حملها ونسي يوشع أن يذكر موسى يقول لا ترى الحوت مشى وراح البحر. فمشي ليوم وليلة، ثم لما حضر الغداء قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، يعني تعبنا طيح الغداء يا يوشع. قال يا موسى أنا آسف أنا نسيت الحوت، ترى يوم لما نمنا أنا معك البارحة الحوت قفز من المكتل ثم اتخذ سبيله في البحر سربا، يعني مشى الحوت في البحر ومشيه كان لنا عجبا وكان للحوت سربا، يعني الله عز وجل قال فاتخذ سبيله في البحر سربا، يعني اتخذ طريقه في البحر هذا الحوت. فلما جاوز قال لفتاه آتينا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة تذكر أول أمس، فإني نسيت الحوت، يعني نسيت أخبرك أن الحوت قد قفز من المكتل وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا، يعني شيء عجب يا أخي حوت ميت 4 أيام 10 أيام شليلة مع هذا عجب، واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال موسى ذلك ما كنا نبغي، يا ارجع الآن احنا هذا اللي ندوره، الله قال لي حيثما تفقد الحوت ستجد هذا الرجل. قال فرجع فوجد رجلا مسجا ومتغطي ببردة، يعني غطى طرف قدميه وغطى طرف رأسه، والرجل منسدح على هذه البردة ونائم عليها، يعني نائم متغطي بها. قال فلما جاءه موسى وهما يقصان الأثر فوصل إليه وأتى إليه فسلم عليه موسى قال السلام عليك. فقال لموسى أنى بأرضك السلام، يعني ايش عرفك أنت بالسلام؟ هذا من أسماء الله الحسنى، أنى بأرضك السلام؟ قال أنا موسى. طبعا أنت لازم تعرف أن موسى عليه الصلاة والسلام التواضع النبوي، مو مثل واحد اليوم إذا بغى يعرف نفسه قال يا أخي معك سيارة المهندس والأخ الدكتور وسيارة الضابط وسيارة النقيب والمقدمات التي لا معنى لها ولا أحد طلبها منك. وإنما موسى يعني ما قال يا أخي ترى معك، شوف انتبه يا أخي ترى معك موسى الذي نجاه الله من فرعون، انتبه معك موسى بني إسرائيل، أنت تعرف من موسى؟ موسى الذي كلمه الله تكليما، معك موسى الذي أغرق الله فرعون أمام عينه، معك موسى يقود 600,000 وراءه، معك موسى. وحط له 60 نيشان علق له على صدره وبدأ يعني يحط له ديباجة طويلة كما يفعل بعضهم صاحب السمو و و و و ويضع له 60 لقب قبل أن يطلق اسمه، ويعني توضع ألقاب ثم يطلق اسمه، أو يأتيك فيعرفك بنفسه حضرة الأخ سيادة الفلان المدير الوزير ال ال ال ال ثم يعطيك اسمهم. هذا يعني تواضع نبوي، لا حاجة لذكر المناقب بين الرجال، وإنما تعرف الرجال بأعمالهم وأفعالهم وأخلاقهم، كما ثبت عن أبي ذر رضي الله عنه أنه دخل مسجد من مساجد الكوفة أو قال مسجد من مساجد العراق، قال فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين. تعرف طبعا الناس هناك ناس فاضية قاعدة في المسجد ما في شغل، فبدأوا يستهزون ويتكلمون عليه، ولما أراد انصراف قالوا تعال يا هذا، فجاء رجل يعني مسكين متواضع فقالوا والله يا رجل ما ندري كم صليت، يعني والله الظاهر أنت تلعب. قال إن لم تكن تدرون فالله يدري، أنا والله ما صليت لكم، صليت لرب العالمين. قالوا من هو صاحب رسول الله؟ قال نعم صاحب رسول الله، وأعطاهم ظهر الرجل ومشى توكل على رب العالمين. المقصود أن يعني الجماعة ترى في السابق الأوائل ما كانوا يعني الواحد فيهم يفتخر بنفسه ويقول يا أخي ترى أنت لازم تعرف أن معك سيادة الفلان الفلاني، ما كانوا يفعلون هذا. ولا يخفاكم في سيرة عمر رضي الله عنه أنه لما أتاه يعني المبشر بفتح الإسكندرية وكان يخرج رضي الله عنه كل يوم إلى أرض الحرة ويقف على صخرة على يعني على الصخر ويقف حتى يحرقه حر الظهيرة يترقب خبر المسلمين، لأنه كان يخاف من أن عمرو بن العاص ما يوفق في فتح مصر وفتح الإسكندرية، جيشه كان 4,000 شخص، فكان يخاف على دماء الناس أن تهدر. قال فجاء رجل على ناقته مسرع ودخل المدينة وعمر يقول له ما الخطب؟ قال الخبر عند أمير المؤمنين. قال فشد الرجل على ناقته عمر حاط ثوبه في فمه ويركض وراه حتى رمى نعاله وهو يركض وراه، فدخل السوق ودخل عمر وراء في السوق وهذا يركض وهذا يركض حتى أناخ ناقته في المدينة وعند مسجد رسول الله، فدخل فقال أين عمر؟ قالوا يرحمك الله هذا عمر يركض وراك من أول السوق وهو يركض وراك، يقول لك ما الخبر؟ قال فقال يا أمير معذرة أمير المؤمنين، قال لا عليك هات الخبر. قال فتح من الله ونصر مبين. يعني شوف العمالقة الناس الأوائل الكبار ما عنده يعني تعال يا أخي وقف واحترم، ترى معك أمير المؤمنين من خضعت له الدنيا وذلت له رقاب الجبابرة والأكاسرة والقياصرة، ما قال هذا وما حط لنا ياشين وزخارف وإلى آخره، وإن كان بعض الأزمنة تتطلب هذا إلا أنه كان فيهم سمة التواضع. هذا يستفاد من قصة موسى والخضر أنه لما أتاه قال له من أين لك بأرضك السلام؟ قال أنا موسى. قال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل؟ قال نعم أنا موسى بني إسرائيل. قال طيب موسى اشتبي جاي؟ قال أتيتك لتعلمني مما علمت رشدا. شوف الأدب النبوي. تعرفون من موسى؟ موسى عليه الصلاة والسلام من أولي العزم من الرسل، من الخمسة أكبر الأنبياء وأعلاهم رتبة عند رب العالمين. موسى الذي يستشيره محمد صلى الله عليه وسلم في فرضية الصلاة على أمتنا، فيما يطلع لرب العالمين 50 مرة وهو يرجع ويطلع أو أكثر أو أقل، المقصود أنه له مكانة عليا والله كتب له التوراة بيده إكراما لهذا النبي العظيم. وقال تعالى وكلم الله موسى تكليما، وتكلم مع ربنا وانتصر الله عز وجل له وأيده بجنده وأراه الآيات والمعجزات ونصبه على العالمين في زمنه، ومع هذا قال أتيتك لتعلمني مما علمت رشدة. الواحد منا الدرس عند باب بيته ولا يروح يحضر، الواحد منا الدرس في مسجده يصلي ويمشي، الواحد منا كتب العلم بين يديه ولا يقرأها، الواحد منا كتاب الله عنده ولا يقرأه ولا يستفيد منه. وموسى عليه الصلاة والسلام يترك أمة قوامها 500,000 يزيد أو ينقص لكي يخرج إلى مجمع البحرين ويلتقي برجل يسمع ويتعلم منه، ثم إذا أتاه تلقى منه بكل أدب نبوي ولم يقل له شوف انتبه عاد احترم نفسك ترى معك موسى بني إسرائيل وخلك منضبط معاي وامشي معاي مستقيم وعطني معلوماتك ولا تكثر كلام، لا، وإنما تأدب معه وقال يعني هل علمتني مما علمت رشدا؟ يا أخي أرشدني رشدا، أرشدني لما علمك الله عز وجل. قال لموسى إنك لن تستطيع معي صبرا. طبعا موسى ما غضب عليه، ما قال لي يا أخي أنت اطلعت الغيب، طيب أنت عارف يا أخي أنا قاعد أقود 500,000 إيش درك أنه ما استطيع معك صبرا؟ ما غضب عليه موسى عليه الصلاة والسلام. أنت لو تقول حق واحد اليوم بيسافر معك تقول له والله يخاف ما تصبر. قال يا أخي اشدرك تعرفني أنت؟ جربتني أنت؟ جربتني أنت؟ ليش تتعدى علي يا أخي؟ يا أخي احترم نفسك رجاء يا أخي، لا تتعدى على آخرين ويدخل معك في قيل وقال، وقد يشتمك وقد يسبك وقد يزعل على طول حياته. ولكن شوف الأدب النبوي. ومع هذا موسى عليه الصلاة والسلام قال ستجدني إن شاء الله صابرا، يا أخي طول بالك علي، بإذن الله سأكون لك سامعا مطيعا لكل ما تقول. وهو موسى عليه الصلاة والسلام، وتعرفون من موسى كما يقولون، يفوح من النبوة الموسوية ومن العبق الإلهي الذي أضفاه الله عز وجل عليه. قال له، قال لموسى، قال إنك لن تستطيع معي صبرا، يعني لن تصبر علي يا موسى. تعرفون لماذا قال هذا لموسى؟ يقول علماء قال هارون لا يخاف في الله لومة لائم، ما عنده مجاملات، فإن رأى الخطأ أنكره، ما يقول والله الأخ كبير في السن وإحنا يعني عندنا شوي نوع من المداهنة. لا، موسى عنده إذا رأى الخطأ ينكر، ولذلك الخضر عرف أو علم من موسى أن موسى لن يجامل، ولذلك قال له إنك لن تستطيع ما يعني سترى أشياء لن تستطيع الصبر عليها، ستنكر علي يا موسى. ولذلك يعني قال له موسى إن شاء الله سأصبر، طول بالك علي وسأصبر. قال إنك لن تستطيع ما يصبر. قال يا موسى إني على علم من علم الله عز وجل علمنيه، يعني الله عز وجل علمني علم وأعطاني علم لا تعلمه أنت. ثم ما تنكر لموسى، قال وأنت على علم علمك الله عز وجل لا أعلمه أنا. قال له موسى ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال له الخضر، قال فإن اتبعتني، يعني إذا مشيت معاي، وانتبه لكلمة اتبعتني، يعني صرت تبعا لي. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، يعني لا تنبش معاي وتقعد تسأل حتى أذكرك، أقول لك تذكر قصة فلان فأنا فعلتها لأجل كذا، وتذكر كذا أنا فعلتها لأجل كذا. قال لا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. وافق موسى فانطلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق يمشيان على ساحل البحر، يعني ساحل النهر بعد الدلتا ملتقاهما. قال فمرت بهما سفينة، قالوا كانت قوارب صغيرة مثل العبارات تنقل الناس من الساحل هذا إلى الساحل الثاني، فمرت بهما سفينة صغيرة فكلموهم أن يحملوهم، يعني طلبوا أن يحملوهم إلى الساحل الآخر، فعرفوا الخضر فحملوهم بغير نول، يعني قالوا الرجل الصالح، هذا الرجل الصالح الخضر، قالوا تفضلوا، أخذوهم بغير مقابل فحملوهم بغير نول. فلما ركب في السفينة لم يفاجأ إلا الخضر، يعني ما فوجئ موسى إلا أن الخضر قد قلع لوحا من ألواح السفينة بالقدوم، أخذ القدوم وطاح تكسر في لوح من الألواح فكسر لكم لوح. وموسى ينظر فقال له موسى يعني يا جماعة الناس حملونا من غير نول، يعني من غير مقابل، منو بالزمان هذا ياخذك من غير مقابل؟ منو ياخذك إلا لازم يدفع، حتى لو كان قريب لازم تدفع، ما في أحد قال له حملونا من غير مقابل. عمدت إلى سفينتهم فخرقتها، يا أخي قضفت السفينة يا خضر، يا ما شوف لك شغلة ثانية بدل تخريق السفينة. فقال لتغرق أهلها، يعني موسى يقول قال له خرقتها عشان تغرق الناس، لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا، أي جئت شيئا أمرا محالا وأمرا لا يقبل، وهذا لا يجوز لك. فقال له الخضر، قال ألم أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا، ما قلت لك يا أخي أنت ما تقدر تصبر علي؟ قال موسى له، ما قال والله شوف يا أخي احنا اتفقنا أني أصبر عليك ولكن في غير المنكرات، وهذا من باب أن الخاص يحمل على العام، وقاعد يتفلسف عليك ما يتفلسف كثير من الناس، وأنه والله يعني كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وأننا والله يا موسى احنا اتفقنا بس ما اتفقنا في المنكرات، أنا أسكت بس، لا لا لا. ودخل معه في قيل وقال وجدل، وإنما شوف الأدب النبوي، قال لا تؤاخذني بما نسيت، سامحني، لا تؤاخذني بما نسيت، ولا ترهقني من أمري عسرا، لا تكلفني أكثر مما أطيق، ولا تحمل علي بهذه وسامحني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت الأولى من موسى نسيانا، يعني وقعت هذه منه إنكاره عليه نسيانا من موسى. قال وجاء عصفور فوقع على حرف السفينة، يعني وقع على طرف السفينة، فنقر في البحر نقرة. فقال له الخضر ما علمي يا موسى وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور بمنقاره من هذا البحر، يعني شوف العصفور إيش أخذ من البحر بهذا المنقار، شوف كم أخذ، والله أنا وأنت ما أخذنا من علم الله إلا كهذه النقطة من هذا البحر، شوف العصفور كم أخذ بمنقاره، هكذا أخذنا من علم الله عز وجل، ما أخذنا من علم الله عز وجل إلا القليل. ثم خرج من السفينة فبينما هما يمشيان، يعني على الضفة الأخرى على الساحل، إذ أبصر الخضر غلاما يلعب مع الغلمان، ولد يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر رأسه بيده فاقتلعه فقتله، يعني شوف أنت لك أن تتصور واحد دخل إلى مكان أو حي أطفال يلعبون مسك له واحد طرحه وقتله، وفي رواية أخرى عن سعيد بن جبير قال فطرحه ثم ذبحه في السكين، قطع رأسه قطع في السكين، هذا طبعا شيء بعد يسكت عنه موسى، لو إيش ما يكون، الأولى نسيان الثانية ليست نسيان. قال أما الأولى فنسيان والثانية والوسطى شرطا، يعني اشترط عليه أن لا يخطئ، ومع ذلك موسى أنكر عليه. قال فاقتلعه. فقال موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ يعني قتلت واحد من غير مقابل، من غير لا يكون هو قاتل، قتلت نفسا زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا، هذا شيء عظيم، يعني هذا منكر، شوف هذا ما في صبر عليه. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، وهذا أشد من الأولى، يعني مرة ثانية رددها عليه، ما قلت لك ما تقدر تصبر؟ قال موسى شوف الاعتذار النبوي، ما قال، قال لا يا أخي بس أنت قاتل، أنا أصبر يا أخي، ما معقول أصبر على القتل هذا، هذا ما يجوز، هذا حرام، ما قال هكذا، قال شوف إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا، يعني إذا أنا تعديت عليك بالسؤال مرة ثالثة يا أخي خلاص اتركني. وهذا من موسى، هو قالها من نفسه أدبا وحياء من هذا الرجل المبارك. قال قد بلغت من لدني عذرا، فانطلق يعني كمل المسير. قال حتى إذا أتي أهل قرية استطعم أهلها، يعني الآيات قد فسرت نفسها، حتى إذا أتي أهل قرية فاستطعم أهلها، طلبوا منهما الإيواء والضيافة فأبوا أن يضيفوهما، فوجد يعني اثنينهم فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام، شاف جدار مائل، قالوا فمسح عليه الخضر بيده فاستقام الجدار كما كان، قال كان مائلا فقام الخضر فأقامه بيده، فقال موسى قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا، لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال يعني هذا من منظار بشري، من في منطق البشر، على الأقل يا أخي خذ مقابل، نروح نأكل في مطعم نشوف لنا مكان بدل ما الجماعة طردونا، قال خذ منهم مقابل. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال يا موسى على شرطك، هل اشترطت أنت على نفسك؟ هذا فراق بيني وبينك، هذا بس انتهى، شوف لك. ما قال يا أخي سامحني بس يا أخي آخر مرة، طيب يا خل بالك طويل معانا، ما قال هذا، قال هذا فراق بيني وبينك، انتهى خلاص، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قالوا في الأولى ما لم تستطع، وفي الثانية ما لم تستطع، التاء هنا سقوطها وحذفها هنا له معنى، في الأولى قال له الخضر قال استطع عليه صبر، أسقط التاء لأنها هينة عند الخضر، يعني لو صبرت عليه لوجدتها أمور هينة، هي عندك ثقيلة ولكنها هينة، ولذلك أسقط التاء. فقال ذلك، قال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع، يعني لم تستطع عليه صبر، فأسقطنا التاء ما لم تستطع، لأنها خفيفة وبسيطة ووجيزة وسهلة لو صبرت عليها وفسرتها لك. ثم لما فسرها له قال ذلك تأويل ما لم تستطع، يعني هذه الأمور التي كانت عليك ثقيلة يا موسى، هذا تفسيره، عرفته، رجعنا لك التاء، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، يعني هذه الأمور اللي كانت على نفسك ثقيلة هي خفيفة لو صبرت عليها يا موسى. قال سعيد بن جبير فكان ابن عباس يقرأ في الآية وكان أمامهم ملك، يعني الآية وكان وراءهم ملك، كان يقرأ ابن عباس وكان أمامهم يعني في الساحل الثاني ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وكان يقرأ يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، وكان يقرأ وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين، هذه قراءة ابن عباس. بدأ الخضر يفسر لموسى القصة ويبين له أن الذي فعله إنما هو بإرادة الله وبعلم الله، فبين له أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، يعني جماعة مساكين عبارة ينقلون الناس من مكان إلى مكان، وكان في واحد متمرد من الملوك والأمراء اللي دائما يتفرهدون على الناس ويستخدمون سلطتهم حتى يغتصبوا أموال الناس بغيب الباطل، كان يجلس الأخ على الساحل الثاني، وكلما مرت سفينة صالحة وجيدة ابتلعها كالحوت وأدخلها ضمن ملكه ووقع أوقع يده عليها وصارت ضمن الملك الملكي بوضع اليد. موسى عليه الصلاة والسلام يعني له الظاهر والخبر، يعني لما رأى وعلم هذا من علم الله عز وجل عطل السفينة وحط فيها شوية عيوب حتى إذا مرت على الملك وهو جالس على الساحل يفوتها وما يعني ما يأخذها، وكان وراهم ملك، وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، فأراد أن يخرق السفينة حتى لا يأخذ هذا الملك. وأما الغلام قال فكان أبواه مؤمنين، يعني هذا الغلام أبواه كان والداه يحبونه حبا شديدا، فخشينا يرهقهما طغيانا وكفرا، قال ابن عباس خشينا بما أن يكفر بالله عز وجل ويتابعه على دينه، ولذلك الله عز وجل أمره أن يقتله حتى يحزن عليه شهر وشهرين ولا يكون سببه، يكون هذا الولد سببه في عذابهم عند الله عز وجل في جهنم وبقائهم في جهنم بسبب كفرهم ومتابعتهم هذا الغلام. قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، يعني هذا الجدار كان هذا الجدار لغلامين يتيمين في المدينة، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربه، يعني الله عز وجل أبوهما قالوا كان الجد السابع صالح، فاستجاب الله عز وجل لهذا الجد السابع بأن أصلح الله الذرية وحفظ الله له مال الذرية، كما قال تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله، يعني خلي خافوا الله عز وجل وليقولوا قولا سديدا، فالله عز وجل حفظ الذرية بصلاح الأجداد. قالوا وكان تحته كنز لهما، قالوا الكنز كان لوحا من ذهب قد نقشت فيه بعض الحكم وبعض المواعظ، طبعا فيه كلام حقيقة لا معنى له ولا دليل عليه أن منقوش فيه يعني عجبت لمن ذكر الموت كيف غفل، وعجبت لمن عرف الله لم يؤمن به، وهذا ما في أدلة عليه. ومن الذي أخرج لك هذا الكنز حتى تقرأه وتعلم بما فيه؟ المقصود أنه قالوا كان هذا قول ابن عباس كان صحيفة من ذهب أو صفيحة من ذهب منقوش عليها بعض الحكم وهي الكنز، فأراد الخضر أن يقيم هذا الجدار حتى لا يسقط ويأخذه غير هذين الغلامين. ثم أخبره قال وما فعلته عن أمري، يعني يا موسى لا تتعجب، أنا ما فعلت هذا الشيء عن أمري، وإنما فعلته بأمر الله عز وجل وبطلب من رب العالمين. ذلك تأويل ما لم تستطع، يعني هذا الشيء الذي أثقل عليك أمرك. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يعني رحم الله موسى لو صبر لأرانا من العجب، يعني لأرانا من العجائب وأرانا من الأحداث التي تكون عند الخضر، كما قال صلى الله عليه وسلم قال وددنا أن موسى كان صبر حتى يقص الله علينا من خبرهما. انتهت هكذا قصة يعني موسى والخضر عليه الصلاة والسلام. يبقى لنا لابد أن نتكلم عن الخضر، الخضر لابد أن نتكلم عليه، هل الخضر نبي أو ليس نبي؟ هل الخضر هناك إشكال كبير؟ يعني كان عندنا هنا في جزيرة فيلكة مكان وقبة تسمى ضريح الخضر، وهذه صنم من أصنام وهبل من من من هبل الدنيا كان عندنا بفضل الله عز وجل أزيل عن بكرة أبيه بفضل الله عز وجل، ثم بفضل بعض الإخوة المخلصين وأزيل عن بكرة أبيه وأزيل هذا الضريح الذي يقال أن الخضر جاء إلى هذه الجزيرة فجلس فيها وهذا ضريحه، فالناس يطوفون عليه يتبركون ويطلبون الشفاء منه. ولا شك أن الشياطين تعشعش في هذا المكان تضر وتنفع في بعض الأحيان لإيهام الناس بأن هذا الخضر أو مكانه أو أثره يضر وينفع، ولا ينفع إلا الله عز وجل وبأمر الله عز وجل يقع كل شيء، فأزيل والحمد لله عز وجل حتى صارت البلد سالمة من الأصنام، الأصنام يعني الجامدة غير الأصنام البشرية. الخضر من هو الخضر؟ في هناك إشكال في الخضر، أولا هل الخضر نبي أو ليس نبي؟ ثانيا ما هي قصة سمي بالخضر؟ ثالثا هل الخضر موجود إلى الآن ولا توفي ومات؟ طبعا هذه إشكالات ثلاثة قد تكلم العلماء فيها قديما. الإشكال الأول فيما يتعلق بقصة الخضر، لماذا سمي الخضر خضرا؟ قالوا الحديث في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما سمي الخضر لأنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز من خلفه خضراء، كان إذا جلس على شيء ومشى ينقلب إلى أخضر بركة، يعني يجلس إلى أرض ميتة الله عز وجل يبارك في مكانه فينقلب إلى مكان أخضرا يرتوي، ولذلك الله عز وجل قال تبارك اسم ربك، يعني أينما حل اسم الله صار مباركا، فكيف بالرجل المبارك إذا حل في مكان فإنه يبارك الله في هذا المكان، كما قال الله في عيسى وجعلني مباركا أينما كنت، فعيسى عليه الصلاة والسلام رجل مبارك أينما حل حلت البركات، مو مثل بعض الناس يعني قد يحل معه يعني الشوم والفقر، وإحنا يعني لا نتشائم بأحد، ولكن المقصود أن بعض الناس وبعض الزوجات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الشؤم في شيء لكان في ثلاثة، في الدابة وفي الزوجة وفي المنزل، يعني قد يقع فيهم شؤم، بعض النساء إذا دخلت إلى بيت تقلب البيت جحيم وشؤم، وبعض الرجال مبارك إذا حل في مكان يقلبه بركة، فأنا أقصد أنه الخضر يعني عليه الصلاة والسلام من هؤلاء الناس المباركين. هذا لماذا سمي الخضر خضرا؟ اثنين من هو الخضر؟ قالوا الخضر هو أخ لإلياس، وكان هو وإلياس ممن أسلموا بالله عز وجل وآمنوا، وكان والدهم ملك، فأراد الوالد أن يزوج هذا الابن وهو الخضر أن يزوج، وقيل أن الخضر هو لقب عليه، يعني لقب بهذا، لقب بلقب الخضر لخضارة قلبه، قلب أخضر يعني قلب رقيق مثل يعني كثير من الناس قلوبهم رقيقة، فقالوا أن والده الملك أراد أن يزوجه، كان في بني إسرائيل وفي عصر ملك من ملوك الدنيا اسمه أفريدون، وأفريدون هذا ملك من أكبر ملوك الدنيا، وقالوا هو كان من سلالة إسحاق ابن إبراهيم أفريدون، ويقال أن الخضر هو المقصود أنه والده وهو ابن أفريدون كان ملكا فأراد أن يتوج ابنه على الملك، والظاهر يبدو أنه كان من عاداتهم أن لا يكون أحد على الملك إلا يكون متزوج، يعني عزوب ما يصير ملك يلعب في الناس بسلطته، وإنما لابد أن يكون متزوج، ولذلك قالوا أراد أن يزوجه فزوجه بنت، ولما زوجه قال لها الخضر يعني أعطيك سر تكتمين علي هذا السر، فقالت وما هو السر؟ قال لها السر يعني أني أسلمت لرب العالمين، طبعا ما كان والده مسلم وإن كان من سلالة إسحاق ولكن ما كان مسلما، قال أعطيك سر أن يعني أني أسلمت لرب العالمين وأني مسلم وأني كذا، فاكتمي عني هذا السر وأني أنا لا رغبة لي في النساء أبدا، فإن شئت تعيشي معي وإن شئت تنصرفي. قال فجلست معه سنة لم يجامعها ولم يدخل عليها، وبعد سنة تطلقت منه، فسألها الملك قالها لماذا يعني تركت الخضر؟ فقالت أن يعني الرجل لا رغبة له في النساء، ما فضحت سره وما قالت هو أسلم، وهو قالت الرجل لا رغبة له في النساء، فكتمت عليه السر، ثم زوجه والده بواحدة ثانية وجعلها تسلم معه، ثم قال لها اكتم السر، فلم تكتم لها السر فطلقها الخضر. ثم يقال أن هذه المرأة يعني التي طلقها الخضر سمعت رجلا يوما من الأيام يقول بسم الله، فقالت ومن أعلمك بالله؟ قال إني مسلم، فقالت وأنا مسلمة، فتزوجته. هذه طليقة الخضر، فتزوجته فأنجبت له اثنان من الأبناء، بنت وولد. فهذه البنت والولد واحدة من البنات، يعني راح عهد بعدين عهد أفريدون، وجاء عهد ملك من الملوك الظالم من بعد أفريدون، والخضر قد هاجر وهرب وفر بدينه، لأنه كانوا يطلبونه لما علموا بإسلامه، لما فضحته زوجته الثانية وكان والده يطرده، فهاجر إلى جزر كثيرة ومن مكان إلى مكان فرا بدينه. قالوا فكانت واحدة منهم تعمل، من البنات تعمل وكانوا مسلمات، كانت تعمل عند بنت فرعون أو بنت الملك في ذاك الزمن تمشط رأسها، فسقط المشط فقالت تعس فرعون، أو قال لما سقط المشط أخذته فقالت الله فرعون، قالت لا الله ربي وربك ورب فرعون، فأخبرت فرعون والدها، فقام فرعون فأتى بالبنت ثم أتى بوالدها وهو يعني صاحب الخضر اللي أسلم على يد الخضر، وأتى بزوجته وهي طليقة الخضر، وأتى بابنها وسألهم من يعني علمكم؟ قالوا الخضر، فبدأ بمطاردة الخضر ثم أمرهم بالقتل جميعا. فقال له الزوج قال لي عندك طلب؟ قال له فرعون وما هو؟ قال تدفننا في قبر واحد. قال فقتلهم ثم دفنهم في قبر واحد. ويروى والحديث عند البيهقي قال أن يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما أسري به اشتم رائحة طيبة، فقال يا جبريل ما هذه الرائحة؟ قال هذا قبر الماشطة وأمها وأبيها وأخيها، هذا قبر الماشطة. والحديث عند البيهقي، والمقصود أنه يعني يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال هذا قبر الماشطة، أن جبريل قال هذا قبر الماشطة لتشم من رائحة طيبة، ووالدها وأمها وأخوها الذي قتلهم يعني فرعون في ذاك الزمن. هذه المسألة الثانية فيما يتعلق في الخضر. المسألة الثالثة، يعني هل الخضر حي أو ميت؟ يعني هل مات مع من مات أو حي؟ طبعا هناك جمهور كبير من العلماء يقول الخضر ما زال حيا. لماذا يا جماعة حي؟ قالوا أصابته دعوة آدم، أن آدم دعا له بطول الحياة وطول البقاء، واستدلوا كذلك بأنه شرب من ماء الحياة. هناك ماء اسمه ماء الحياة، أنا أول مرة أسمع فيه، وين هذا ماء الحياة؟ خلوح نشرب منه في ماء حياة؟ ما أعرف أنا في شيء اسمه ماء الحياة. يعني يقال أن فيه ماء الحياة شرب منه الخضر، ولذلك بقي معمر إلى هذا الزمن، وأنه أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايع، وكان ممن شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر. واستدلوا ببعض الأحاديث الضعيفة والمنقطع كما قال ابن كثير، ولا تصح أكثر هذه الأحاديث. والصحيح أن الخضر قد مات، والدليل على ذلك أنه مات، أن الخضر مات، أولا قوله عز وجل وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، يعني ما في إنسان مخلد وباقي إلى أن تقوم الساعة. فليت قال فلا محالة أن الخضر من البشر، فقد دخل في هذا العموم ولا يجوز تخصيصه إلا بدليل صحيح. والأصل أنه ميت حتى يثبت أنه حي، هذا واحد. والثاني قوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. الله جمع الأنبياء كلهم جميعا، ما أرسل الله نبي إلا أخذ عليه العهد والميثاق أنه إذا خرج محمد صلى الله عليه وسلم تنصرون وتقفون معه قالوا ننصره يا ربنا ونقف معه ونؤازره. كل الأنبياء أخذ الله عليهم العهد وأخذتم على ذلكم إصري عهدي قالت اشهدوا وأنا معكم من الشاهدين أنه إذا خرج محمد صلى الله عليه وسلم وجبت عليكم نصرته واتباعه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وقال صلى الله عليه وسلم إذا نزل عيسى في آخر الزمن فإنه يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويحكم بالقرآن ولا يحكم بالإنجيل وإنما يحكم بالقرآن. قالوا فلو كان الخضر حيا لأتى وبايع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يا أخي أنت نبي، وهذا كما سيأتي بيان الخضر نبي، ليش ما جئت وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولم يعرف أن الخضر بنبوته جاء فبايع النبي صلى الله عليه وسلم، كل الناس الوفود التي جاءت فبايعت معروفة، ولم يعرف عن الخضر أنه بايع. طيب وأين الخضر من الغزوات التي شهدها النبي صلى الله عليه وسلم كغزوة بدر؟ أين هو من غزوة بدر التي شهدها جبريل وشهدها خيار الملائكة وشهدها صفوف المؤمنين؟ حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه المشهور، قال صلى الله عليه وسلم اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة أو هذه العصابة لا تعبد بعدها في الأرض. فما في أحد في الأرض يعبد الله إلا هالمجموعة هذه، هالمجموعة مع من بقي في المدينة. قال اللهم إن تهلك هذه العصابة، يعني إن يموت محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه لن تعبد في الأرض. طيب وين كان الخضر؟ إذا كان من شهد بدر فهو معروف، وإذا لم يكن من شهد بدر في هذا الزمن. قالوا فإن لم يكن حاضرا في هذا الزمن، يعني إذا ما كان حاضر الخضر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في غزوة بدر، قلنا ماشي طيب مو حاضر الخضر، طيب أين كان الخضر؟ قلنا يرد عليهم أن الخضر قد مات، والخضر ليس بحي إلى الآن. ليس بالصحيح ما يستدل به البعض أن الخضر يبقى إلى أن يأتي الدجال فيحاصر الدجال المدينة، فيخرج له شاب من أهل المدينة أتقاهم وأكثرهم إيمانا وتقى، فيقول له أنت الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فيضربه بالسيف فيفلقه فلقتين ثم يمر بينهما ثم يجمعهم مرة ثانية. قالوا هذا هو الخضر. قلنا هذا ليس صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث الصحيح المتفق عليه قال أرأيتم ليلتكم هذه، يعني شفت اليوم اللي احنا قاعدين فيه الآن، فإنه على 100 سنة لا يبقى ممن هو على وجه الأرض اليوم أحد. هذا بعد فصل في المسألة، يعني شفت يومكم هذا بعد 100 سنة ما من نفس منفوسة، يعني ما في كائن فيه تدب الحياة بعد 100 سنة يعيش على وجه هذه الأرض ممن هو موجود اليوم، يعني الجيل كله شرقه وغربه يموت في منذ هذا العصر إلى 100 سنة كلهم يموتون. وقال صلى الله عليه وسلم أرأيتم ليلتكم هذه فإنه إلى 100 سنة لا يبقى ممن هو على وجه الأرض اليوم أحد، أو قال لا تبقى ممن هو على وجه الأرض عين تطرف. قال فانتهى عصر وسلم وكل من عاش قد مات. قال واستدلوا كذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم ليلتكم هذه فإنه على رأس 100 سنة لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحدا. قالوا فالخضر إن لم يكن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الزمان كما هو المظنون الذي يترقى فيه القوة فلا إشكال، وإن كان أدرك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الزمان فقد مات مع من مات، والأصل أنه إذ أنه ميت وأنه غير موجود. قال وقد ثبت وأنه لم يدل على وجوده لا آيات من رسول الله لا آيات في الكتاب ولا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شهد الأحداث ولا الروايات نقلت عنه، ولا قاتل مع المسلمين بجمعهم ولا جماعاتهم، ولا نفع الله عز وجل به ولا دفع به الضرر عنهم، ولا نصح العلماء والحكام، وهذا قد استفاض ما في شيء واحد اسمه خرج اسمه الخضر يفعل هذه الأشياء. فهذا كله يدل على أن الخضر لم يكن موجودا وقد مات مع من كتب الله عز وجل عليه الوفاة في عصر موسى. المسألة الأخيرة وهي هل الخضر نبي أو ليس نبي. يقول ابن كثير قال ذهب جمع كبير وهو الصحيح أو قال وهو الحق أن الخضر عليه الصلاة والسلام نبي من أنبياء الله عز وجل، وتدل على ذلك بآيات من كتاب الله عز وجل. الدليل الأول على أنه نبي أنه يعني الخضر قال الله عز وجل فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا. آتيناه رحمة يعني الله أعطاه العلم النبوي رحمة، وهذا الأنبياء الذي يوحى إليهم ويعطيهم الله عز وجل، وهذا ليس إلهام وإنما وحي. والثاني أن موسى قال له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، قال إنك لن تستطيع معي صبرا. قال فلو كان وليا وليس بنبي لم يخاطبه موسى بهذه المخاطبة وهذا الأدب، ولم يرد على موسى هذا الرد، بل أن موسى إنما سأله صحبته لينال من عنده من العلم الذي اختصه الله به دون غيره، فلو كان غير نبي لم يكن معصوما، فكيف بالنبي المعصوم هو موسى يتبع إنسان ويأخذ منه علم وهو غير معصوم ممكن يخطئ، فلماذا موسى يتبعه؟ قال وهو نبي عظيم رسول كريم واجب العصمة كبير رغبته وعظيم طلبه في علم ولي غير واجب العصمة، يعني شلون يتبع ولي وهو غير واجب العصمة؟ ولما عزم على الذهاب إليه والتفتيش عنه ولو أنه يمضي حقبا من الزمان تواضع له وعظمه واتبع صورته مستفيدا منه، فدل على أنه نبي مثله يوحى إليه كما يوحى إلى موسى عليه الصلاة والسلام. وقد خصه الله من العلوم اللدنية والأسرار النبوية بما لم يطلع عليه موسى الكليم نبي بني إسرائيل الكريم، وقد احتج بهذا المسلك بعينه الرماني على نبوة الخضر عليه السلام. قال والدليل الثالث على أنه نبي قال أن الخضر أقدم على قتل ذلك الغلام، وما ذلك إلا للوحي إليه من الملك العلام، وهذا دليل مستقل على نبوته وبرهان ظاهر على عصمته، لأن الولي على قتل النفوس بمجرد ما يلقى في قلبه، يعني والله الولي ما يوحى إليه وإنما ما يسمى بإلهامات، يعني وقع في قلبه. طيب أنت إيش دراك يا أخي أن أبواه سيكفران؟ قال والله أنا حسيت، ما يجوز أنت تقاضى به ودمه لا يهدر، تقاضى به يا أخي، أنت تمشي الناس على هواك ولا على أهواك؟ طيب يمكن اليوم مزاجك متعكر، يمكن اليوم الروحانية مالتك مو صاعدة، ممكن اليوم أنت يا أخي يعني الإلهام بتاعك مش مضبوط، اليوم البث مالك ما صار مستقيما، تروح تقتل الناس، وهذا دل على أنه نبي، أنه ما يجوز له أن يفعل بمجرد الإلهام. قال والرابع أنه لما فسر كل ما فعل لموسى عليه الصلاة والسلام ووضح له عن حقيقة أمره وجل قال له يعني كل الذي فعلت رحمة من ربك وما فعلته عن أمري، يعني ما فعلته بإلهام داخلي وإنما فعلته من تلق ولا من تلقاء نفسي وإنما بأمر ووحي من الله. قال ابن كثير: فدلت هذه الوجوه على نبوته، ولا ينافي ذلك حصول ولايته، يعني نبي وولي، وأن الله عز وجل أرسله لقوم وبعثه لأناس. وهذا من يعني ما يتعلق بالخضر، وهو الصحيح الحق أن الخضر نبي من أنبياء الله عليه الصلاة والسلام، وقد ثبت أنه رجل صالح، وهذا لا يتنفى أنه رجل صالح وأنه كذلك من أنبياء بني إسرائيل. يقول ابن كثير في هذه المسألة: وقصارى يعني ما يقال في الخضر عليه السلام أنه نبي وهو الحق ورسولا كما قيل، ولا يجوز أن يقال أنه ملك أو ملك فيما ذكر، وهذه كلها من خرافات الناس، وإنما هو نبي ورسول أرسله الله عز وجل، والمسألة فيها خلاف، وهذا أفضل ما يقال وتنصف فيه المسألة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا. وأخيرا شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم، ونفيدكم بأن جميع الحقوق محفوظة لدى تسجيلات المسلم، هاتف رقم 67254554. ونأمل متابعة بقية أجزاء السلسلة، وإلى اللقاء بإذن الله.